طيب بالنسبة لشكل المسلم إذا أراد السفر كم نحن مسافر صحيح؟ ما لم تنتهي المدة إذا سافر نحفظه الصحيح لكن مسافر ما لم تنتهي المدة طيب شوفوا إذا انتهت المدة يقول كلهم قبل السفر يخلع ثم يجد تبتدي المدة حق السفر نعم تجد مدة نعم